فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن اتضح لدينا الحدود الواردة في تعريف علم المعاني وأن أبواب علم المعاني تنحصر في ثمانية، يقع الكلام في وجه الانحصار. ما هو السبب في انحصار أبواب علم المعاني في ثمانية؟ في البداية يقسم المصنف الكلام التام إلى خبر وإنشاء، ونحن نعرف أن انحصار الكلام بالخبر والإنشاء انحصار عقلي، ولا يتصور وجود قسم ثالث في البين، وذلك لأن الكلام إن كان له نسبة في الخارج تطابق الكلام فيكون صادقا، أو لا تطابقه فيكون كاذبا، فهذا هو الخبر، أو لا يكون له نسبة في الخارج تطابق الكلام أو لا تطابقه، وإنما يراد بهذا الكلام إيجاد النسبة في الخارج، كما لو قلت اغلق الباب، اغلق الباب لا يحكي هذا الكلام عن نسبة متحققة في الخارج في أحد الأزمنة الثلاثة، وإنما يراد بهذا الكلام أن يوجد حقيقة في الخارج وهي غلق الباب. فالكلام على هذا الأساس إما خبر وإما إنشاء. فتحصل لدينا إلى الآن قسمان، الخبر والإنشاء. تعال إلى الخبر. الخبر يتركب من مسند ومسند إليه وإسناد، مسند ومسند إليه وإسناد، وهو ما يعبر عنه في المنطق موضوع ومحمول ونسبة. فيقع الكلام أولا حول الإسناد الخبري، ثانيا حول المسند إليه، ثالثا حول المسند. صار عندنا ثلاثة أبواب نظنها إلى الإنشاء تصبح ماذا؟ أربعة أبواب. بعد كل من الإسناد أو المسند قد يكون له متعلقات كالمفعول به، كالجار والمجرور، كالنعت، كالحال، فيناسب أن نبحث عن متعلقات المسند، متعلقات الفعل، لأن غالبا الذي يعمل ويحتاج إلى متعلق ما هو؟ العامل الأساسي هو الفعل. الاسم إذا عمل إنما يعمل لمشابهته بالفعل. فإذا نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى باب حول متعلقات الفعل. صار عندنا كم قسم؟ كم باب؟ خمسة أبواب. بعد كل جملة إذا قيست إلى جملة أخرى إما أن تكون معطوفة عليها أو لا، وهذا ما يسمى بباب الفصل والوصل. الفصل هو ترك العطف، والوصل هو العطف. صار عندنا كم قسم؟ ستة أقسام. بعد ثم إن الفعل الذي له متعلقات أو ما يقوم مقام الفعل إما أن يحصر في متعلقاته أو لا. مثلا يحصر تقول ما ضربت إلا زيدا، ما ضربت أحدا إلا زيدا. طبعا هنا في حصر أو ما في؟ في حصر، وقد يكون بدون حصر، ضربت زيدا أو ما ضربت زيدا. ففعل بالنسبة إلى متعلقات إما بحصر أو بدون حصر، فناسب أن نعقد بابا نبحث فيه عن نكات الحصر وعدم الحصر، وهذا ما يسمى في البلاغة بباب القصر. ثم كل كلام بلحاظ معانيه، إما أن تكون الألفاظ مساوية للمعاني أو أزيد منها أو أنقص. المساوية يسمى في البلاغة بحث المساواة، أزيد بحث الإطمار، أنقص بحث الإيجاز. فناسب أن نعقد بابا يدور البحث فيه حول المساواة والإيجاز والإطمار، فتحصل لدينا 8 أبواب نذكرها تباعا. نقرأ فيصلنا في القراءة. وإن من حصر المقصود في هذه الأبواب 8 لأن الكلام إما خبر أو إنشاء، إما خبر أو إنشاء، هذا حصر عقلي؟ حصر عقلي؟ لا، لا يدور بين النفي والإثبات. إما خبر أو إنشاء، قل إما خبر أو إنشاء أو جدار، ما المانع؟ فلذا أراد أن يحصرها لنا بالحصر العقلي، قال لأنه، هذا بيان لوجه انحصار الكلام في الخبر والإنشاء، لأنه لا محالة يشتمل الكلام على نسبة تامة. ليش قال نسبة تامة؟ لأن كلامنا عن المركب تام، فخرج بقولنا النسبة التامة النسبة التوصيفية أو النسبة الإضافية. غلام زيد لا نبحث عنه. لا محالة يشتمل على نسبة تامة بين الطرفين قائمة بنفس المتكلم. ما معنى النسبة القائمة بنفس المتكلم؟ يشرحها لنا ويقول وهي أي النسبة التامة القائمة بنفس المتكلم، ما هي؟ هي تعلق أحد الشيئين بالآخر بحيث، وهذا بحيث شرح للتامة، ما معنى التامة؟ بحيث يصح السكوت عليه، لأن النسبة الناقصة لا يصح السكوت عليه. طبعا النسبة إما أن تكون موجبة وإما أن تكون سلبة، سواء كان إيجابا أم سلبا أم غيرهما. عجيب، أم غيرهما؟ إيش في واسطة بين السلب والإيجاب؟ السلب والإيجاب نقيضان ولا واسطة بينهما، فكيف قال أو غيرهما أو غيرهما؟ هذا في الإنشاء، لأن الإنشاء لا يقصد بالسلب ولا بالإيجاب، لأن شوف لا يقصد بالسلب والإيجاب لا بمعنى أنه ارتفع النقيضان، كيف جيدا؟ ما معنى السلب وما معنى الإيجاب؟ إذا أردنا في النسبة الحكمية أن نرفع شيء عن شيء، أن ننفي شيء عن شيء، فهذا نسميه سلب، وإذا أردنا أن نثبت شيئا لشيء نسميه إيجاب. في النسبة الإنشائية لا يوجد إثبات ونفي حتى يكون هناك سلب وإيجاب، وإنما يوجد إيجاد شيء في الخارج، واضح؟ لا يقال لا تغلق الباب، هذا سلب، هذا نهي. النهي يراد أن لا توجد حقيقة نسبة حكمية في الخارج، لأنه سلب لشيء عن شيء. سلب مثل ما زيد قائم، إيجاب مثل زيد قائم، كما أو غيرهم أو غيرهما، كما في الإنشائيات. بعضهم، شوف إذا المصنف ماذا فسر النسبة، تفتزاني بماذا فسر النسبة؟ تعلق أحد الشيئين بالآخر على وجه السلب أو الإيجاب. بعضهم فسر النسبة بتفسير آخر، فسرها بإيقاع المحكوم به على المحكوم عليه أو نفيه عنه. هذا التعريف خطأ. ليش؟ لأنه لا يشمل الإنشاء، الإنشاء لا يحكم بشيء على شيء. يقول وتفسيرها ها أي النسبة التامة بإيقاع المحكوم به على المحكوم عليه أو سلبه عنه خطأ في هذا المقام. نعم، في المنطق فسرنا النسبة التامة التي يكون فيها تصديق بهذا التفسير، لأن التصديق لا يتأتى في النسبة الإنشائية، يتأتى فقط في النسبة الخبرية. تعرفون التصديق له مجال واحد، ما هو مجال التصديق؟ النسبة الخبرية، هذا هو مجال التصديق. فيصح هناك أن تفسر بهذا التفسير، أما فيما نحن فيه نريد أعم من الخبر والإنشاء، عليك أن تأتي بتعريف يشمل الخبر والإنشاء. واضح المطلب؟ لأنه لا يشمل النسبة في الكلام الإنشائي فلا يصح التقسيم. فالكلام إن كان لنسبته خارج، كيف جيدا سوف يأتي، لكن الآن أصدق المطلب وأشرح لك هذا البحث. عندنا ثلاثة أمور، عندنا نسبة لفظية، وعندنا نسبة معنوية، وعندنا نسبة خارجية. عندما أقول زيد قائم في هذا الكلام نسبة لفظية تحكي عن ماذا؟ عن نسبة معقولة، عن نسبة معنوية، صحيح؟ لأن هذا اللفظ يحكي عن معنى، المعنى أين يوجد؟ في الذهن. فالنسبة اللفظية تحكي عن ماذا؟ عن نسبة معنوية. هذه النسبة المعنوية إذا نظرنا إلى الخارج وجدناها مطابقة للخارج، ماذا نسمي الكلام حينئذ؟ أنه كلام صادق. وإن فتشنا في الخارج ما وجدناها مطابقة، نسمي الكلام بأنه كلام كاذب. فالنسبة اللفظية التي تحكي عن النسبة المعنوية، إن كانت هذه النسبة المعنوية تطابق الخارج فالكلام صادق، وإلا فكذب. كيف يعني تطابقه؟ مثلا قلت زيد قائم، زيد قائم يحكي عن نسبة بين قائم وزيد في الذهن. إذا رجعنا إلى عالم الخارج نظرنا في الخارج وجدنا زيد قائم، فيكون الخبر صادق وإلا فيكون كاذب. لذا شوفوا ماذا يقول. فالكلام إن كان لنسبته خارج في أحد الأزمنة الثلاث، ليش قال في أحد الأزمنة الثلاثة؟ ليشير بأنك لا تتوهم أن الخبر فقط الجملة الماضوية، لا، جملة المضارعية والمستقبلية أيضا إخبارا. المطابقة يشترط فيها ليس المطابقة في الزمن الحال أو في الزمن الماضي، المطابقة في كل زمن بحسبه. واضح؟ مثلا إذا قلت زيد سيقوم، متى تحصل المطابقة؟ غدا، غدا إن قام زيد فيكون زيد سيقوم صادق وإلا فيكون كاذب. في أحد الأزمنة الثلاثة أن يكون بين الطرفين في الخارج نسبة ثبوتية أو سلبية. هذه النسبة التي في الخارج تطابقه أي تطابق تلك النسبة ذلك الخارج، يعني النسبة الكلامية تطابق النسبة الخارجية. كيف تطابقه؟ بأن يكونا ثبوتيين، يعني هم النسبة الكلامية زيد قائم وهم في الخارج زيد قائم، أو سلبيين لأن تكون النسبة الكلامية زيد ليس بقائم وفي الخارج زيد ليس بقائم. سلبيين أو لا تطابقه. كيف لا تطابقه؟ لأن تكون النسبة الكلامية موجبة والنسبة الخارجية سالبة، لأن تكون النسبة المفهومة من الكلام ثبوتية والتي بينهما إلى أن يرجع الضمير بينهما. بين المحكوم والمحكوم عليه، يعني بين المسند والمسند إليه، والتي بينهما في الخارج والواقع ماذا تكون؟ سلبية أو بالعكس، هذا يسمى عدم مطابقة. فشوف صارت العبارة، فالكلام إن كان لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه ماذا يسمى؟ خبر. أي فالكلام خبر، وإن لم يكن لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه ماذا نسميه؟ إنشاء. وتحقيق ذلك أن الكلام إما أن تكون نسبته بحيث تحصل من اللفظ ويكون اللفظ موجدا لها، هذا ماذا نسميه؟ ما هو الذي يوجد النسبة؟ الإنشاء. ويكون اللفظ موجدا لها، يعني لا، يعني ما معنى موجدا لها؟ يعني لا تحصل النسبة بدون اللفظ. بينما الآن سواء قلت زيد جالس أو لم تقل زيد في الواقع جالس، بينما اغلق الباب النسبة بين الغلق والباب لم تكن موجودة بدون هذا الكلام. واضح هذا الشيء؟ معنى إذن موجدا لها بمعنى أنها لا تحصل بدونه، من غير قصد إلى كونه دالا على نسبة حاصلة في الواقع بين الشيئين، وهذا هو الإنشاء. القسم الثاني، أو تكون نسبته بحيث يقصد أن لها نسبة خارجية تطابقه أو لا تطابقه، وهذا هو الخبر. لأن النسبة المفهومة من الكلام التي نسميها نسبة كلامية، الكلام نسبة كلامية، المفهومة من الكلام ماذا نسميها؟ نسبة ذهنية، الحاصلة في الذهن، لا بد أن تكون بين الشيئين. ما هما الشيئين؟ ما هما الشيئان؟ المحكوم والمحكوم عليه. ولا بد أن تكون بين الشيئين، ومع قطع النظر عن الذهن لا بد أن يكون بين هذين الشيئين في الخارج، في الواقع في الخارج، نسبة ثبوتية، بأن يكون هذا، ما معنى نسبة ثبوتية؟ هذا ذات. نسبة سلبية، هذا ليس بذاك، واضح هذا. أو سلبية بأن لا يكون هذا ذاك. ألا ترى أنك إذا قلت زيد قائم فإن القيام حاصل لزيد قطعا، سواء قلنا إن النسبة من الأمور الخارجية أو من الأمور الذهنية، وهذا معنى وجود النسبة الخارجية. معنى وجود النسبة الخارجية أن الكلام طابق الخارج. وخب هذا إذن إلى الآن كم صار عندنا قسم خبر وإنشاء. نأتي إلى الخبر، يقول نعم آخر جمع، شوف في بحث بين الفلاسفة أن النسبة لها وجود في الخارج أم لا، والنسبة ما يعبر عنه بالوجود الرابط، وبعضهم يعبر عنه بالوجود الرابطي. لذا أنا أغمضت النظر عنها لأجل لا أريد أن أدخل في هذا البحث، لكن بما أنك سألت لابد أن نتعرض له. فوقع البحث بينهم أن هذا لها وجود في الخارج أو لا، في اختلاف. يقول التفتزاني ما مهم سواء قلنا لها وجود في الخارج أو ليس لها وجود، هذا النسبة المفهومة في الذهن إما أن تطابق الخارج أو لا تطابقه، لا أن هذه النسبة هي التي توجد الخارج مثل الإنشاء. فإذا كون النسبة موجودة في الخارج أو غير موجودة ليس له علاقة ببحثنا، فلذا ما في داعي نتعرض لهذا المطلب، صار واضح؟ لذا يقول سواء قلنا إن النسبة من الأمور الخارجية أو ليست من الأمور الخارجية، لأن نحن لا نقصد المطابقة النسبة يعني وجود النسبة في الخارج، حتى يشكل علينا أن هناك رأي يقول أن النسبة غير موجودة في الخارج، وإنما نقصد من وجود النسبة في الخارج يعني مطابقة النسبة المفهومية للواقع الخارجي. واضح المطلب؟ سواء قلنا وهذا معنى وجود النسبة في الخارج، لا بمعنى أن النسبة متحققة في الخارج، بل بمعنى أن النسبة الذهنية تطابق الخارج. والخبر لا بد له من مسند إليه ومسند وإسناد. سوف يأتي إن شاء الله هناك في علم المعاني بحث يسمى بالأسلوب الحكيم، بالأسلوب الحكيم. في بعض الأحيان أغمض شرح بعض الأمور عن قصد، استفدنا؟ مثل الآن قوله تعالى يقول ويسألونك عن الأهلة، سؤال عن أي شيء؟ لماذا هذا القمر مرة يكون هلال مرة يكون بدر؟ لماذا؟ البارع عز وجل ما أجاب عن السؤال، قال قل هي مواقيت للناس. السؤال كان عن ماهية الأهلة، أجاب عن فائدة الأهلة. الأولى بك أن تعرف فائدة الأهلة، لا ينفع العربي سكان البادية أن يعرف حركة الشمس وحركة القمر، استفدنا؟ ففي بعض الأحيان يكون من هذا الباب، يسألونك ماذا ينفقون، ماذا ينفقون يعني درهم دينار تومان دولار، ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقرب إلى آخر الآية، استفدنا؟ وقضية ابن القبعتري مع الحجاج بن يوسف الثقفي مشهورة، أنه كان ابن القبعتري يجلس تحت في بستان عنب فأشار إلى عنقود العنب وقال له عندما ذكر الحجاج أشار إلى عنقود العنب وقال سود الله وجهه وقطع عنقه وسقاني من دمه، ويقصد من؟ يقصد الحجاج. فأخبر الحجاج بذلك، ألقي القبض عليه، فقال له هل صحيح ما نقل عنك؟ قال نعم، لكن أنا كنت أقصد عنقود العنب كان أخضر، وقلت سود الله وجهه يعني يصبح أسود وأشرب من عصيره ويقطف، قطع الله عنقه يعني يقطف وأشرب من عصيره. فلم يعجب هذا التأويل الحجاج، فقال له احملوه على الحديد، احملوه على الحديد مشترك بين الحديد يعني القيد وبين الحديد بمعنى السريع. فقال له ابن القبعتري يك حديدا خير من أن يكون بليدا، يعني إذا كان الفرس سريع أفضل من أن يكون حديد بمعنى سريع أو أفضل من أن يكون بليد. قال له إنه الأدهم، الأدهم أيضا مشترك لفظي بين القيد وبين الفرس. قال مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، الأدهم الفرس الأسود والأشهب الفرس الأبيض. المهم ففي بعض الأحيان نغمض النظر عن شرح بعض الأمور لنكتة بلاغية. والخبر لا بد له من مسند ومسند إليه، من مسند إليه ومسند وإسناد. والمسند قد يكون له متعلقات، متعلقات مثل ماذا؟ مثل المفعول، مثل جار والمجرور، مثل المضاف إليه، مثل القيد، إن إذا كان فعلا أو ما في معنى الفعل، لأن العامل الذي له متعلقات إما فعل أو ما يعمل عمل الفعل، مثل ماذا؟ كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول وما أشبه ذلك. ولا وجه هنا إشكال للتفتزاني، عادة التفتزاني يدافع عن الخطيب القزويني، هنا التفتزاني أشكل على الخطيب القزويني، يقول أنت ماذا قلت؟ الخبر له مسند ومسند إليه وإسناد وماذا ومتعلقات. نقول إنشاء كذلك، الإنشاء له مسند ومسند إليه وإسناد ومتعلقات. الآن اضرب زيدان، أين المتعلق؟ متعلق الفعل أين هو؟ زيد. أين المسند إليه؟ أنت. أين المسند؟ اضرب. فلماذا خصصت هذا بالخبر؟ الإنشاء أيضا له هذه الحالات. لذا يقول ولا وجه لتخصيص هذا الكلام بالخبر، وكل من الإسناد والتعلق إما بقصر، فمعنى قصر حصر، أو بغير قصر. بقصر مثل ما ضربت أحدا إلا زيدا، إنما ضربت زيدا. بغير قصر ضربت زيدا. وكل جملة قرنت بأخرى إما معطوفة عليها أو غير معطوفة. والكلام البليغ إما زائد على أصل المراد لفائدة. ليش قال لفائدة؟ حتى يخرج التطويل، التطويل زيادة بدون فائدة ولا يكون من البلاغة. إطماط زيادة لأجل ماذا؟ لفائدة، لنكتة بلاغية. يشكل هنا أيضا التفتزان على الخطيب، قال قيد لفائدة لا نحتاج إليه، لأن كلامنا عن أي كلام؟ كلام بليغ، والتطويل ليس كلاما بليغا. فالتطويل يخرج بنفس كون البحث عن الكلام البليغ. احترز به، به لا يش يرجع الضمير لفائدة، عن التطويل، على أنه لا حاجة إلى هذا الاحتراز بعد تقييد الكلام بأي شيء بالبليغ. نشوف هو ماذا قال في أول البحث، لأن الكلام، لأن الكلام كلام عن أي كلام؟ عن كلام البليغ بمقتضى المقام. نعم بلي، والكلام البليغ أيضا النفس هنا موجود بالكلام البليغ، صحيح ما التفت إليه. والكلام إذا النفس هنا موجود تقيده بالبليغ، على أنه لا حاجة إليه بعد تقييد الكلام بالبليغ، إما زائد أو غير زائد. طبعا غير زائد كم يشمل القسم؟ المساوي والناقص. هذا كله ظاهر لكن لا طائل تحته. هذا إشكال ثالث للتفتزان. اليوم إشكالات كثيرة من التفتزان، كيف جيدا لنشرح لك هذا المطلب. نقول الآن أنت تأتي تحصر لنا الأبواب بالحصر العقلي في أمور ثمانية لا داعي إليها، يكفينا أن نفتح الكتاب أو الفهرس نرى أنه ما يبحث عنه في هذا الكتاب ثمانية أبواب، فلذا قال لا طائل تحته. الشيء الذي يوجد تحت قائل المصنف لم يتعرض له، هذا يحتاج إلى توضيح. انتبه جيدا، في يوم أمس أشرنا إلى مطلب أن المصنف في تعداده للأبواب ماذا قال؟ أحوال الإسناد، أحوال المسند إليه، أحوال المسند، أحوال متعلقات الفعل، بعد القصر، الفصل، الإيجاز، صحيح؟ غير الأسلوب، ما قال أحوال. ليش؟ لأن القصر والفصل والوصف والإطناب والإيجاز والمساواة نفسها من الأحوال، فلا داعي أن يقول أحوال القصر، يصبح المعنى أحوال الأحوال. واضح هذا الشيء؟ هنا يأتي إشكال، أن إذا كان القصر من الأحوال، إذا كان الفصل من الأحوال، الحمد لله رب العالمين، قصر الله فيه. التأكيد من الأحوال. التقييد من الأحوال، الإطلاق من الأحوال، التعريف والتنكير من الأحوال. فلماذا خصصت بعض الأحوال وجعلتها أبوابا، وبعض الأحوال لم تجعلها أبواب، إنما بحثتها في ضمن البحث عن الأحوال المسند والمسند إليه والإسناد؟ هذا المهم. صار واضح هذا الإشكال؟ أن القصر أليس من أحوال اللفظ؟ القصر أليس من أحوال اللفظ؟ التأكيد من أحوال اللفظ؟ التعريف من أحوال اللفظ؟ التقييد من أحوال اللفظ؟ فلماذا بعض ذكرت بعض الأحوال ولم تذكر بعضا آخر؟ هذا هو المهم. طبعا لهذا السبب في دروس في البلاغة جعلت نفس الأحوال هي الأبواب لهذا السبب، وذكرت في المقدمة لماذا. المصنف يقول نحن نستطيع أن نجيب عن هذا الإشكال، لكن ذكرنا الجواب أيضا في المطول. خلاصة الجواب أن لأهمية الفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة جعلناها بابا مستقلا بخلاف البقية، هذا خلاصة الجواب. ولذا قلنا في الدروس السابقة أن أبا علي الفارسي أطلق على البلاغة بأنها معرفة الفصل والوصل. لأهمية هذه الأبواب الثلاثة الأخيرة أفردناها لكل واحد منها أفردنا بابا مستقلا. هذا كله ظاهر لكن لا طائل تحته، لأن جميع ما ذكر من القصر والفصل والوصل والإيجاز ومقابليه الإطناب والمساواة إنما هو من أحوال الجملة أو المسند إليه أو المسند، يكون مثل ماذا؟ مثل التأكيد والتقديم والتأخير وغير ذلك. فالواجب على المصنف في هذا المقام أن يبين لنا لماذا أفرد هذه الأحوال الثلاثة بباب بأبواب ولم يفرد تلك الأحوال الأخرى بأبواب. فالواجب في هذا المقام بيان سبب إفرادها وجعلها أبوابا برأسها، وقد لخصنا ذلك وين؟ في الشرح في المطول. صدق الخبر وكذبه. كيف جيدا هذا البحث لا ربط له بعلم البلاغة، من باب أن الكلام يجر الكلام، من باب الاستفراد. تعرضت مصنف لبحث في غاية الدقة والأهمية. قبل قليل ماذا ذكرنا؟ أن النسبة الخبرية إما أن تطابق الخارج أو لا تطابق. طبعا ما قال إذا طابقت فهي صدق وإذا لم تطابق فهي كذا، لكن فهمنا ذلك. هنا يريد أن يحقق لنا ما هو الصدق وما هو الكذب. هذا واضح، الصدق المطابقة للخارج والكذب عدم المطابقة. يقول في المسألة خلاف، يوجد نظريات ثلاث بين القوم، نظرية للجمهور ونظرية للنظام ونظرية للجاحظ، اختلفوا في حقيقة الصدق والكذب. الجمهور يشترك مع النظام بإنكار الواسطة بين الصدق والكذب. ما معنى إنكار الواسطة بين الصدق والكذب؟ يعني لا يوجد خبر لا هو صادق ولا هو كاذب، بل الخبر ينحصر بالصادق والكاذب. شق ثالث، واسطة ثالثة ما عندنا. الصدق والكذب عندهم كالنقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان في الخبر، واضح هذا الشيء؟ هذا جهة الاشتراك بين الجمهور وبين النظام. أما الجاحظ فيرى أنه يوجد واسطة بين الصدق والكذب، هناك بعض الأخبار لا صادقة ولا كاذبة. أما نظرية الجمهور والتي يختارها المصنف عبارة عن أن الصدق عبارة عن مطابقة النسبة المفهومة من الكلام للواقع الخارجي، والكذب عبارة عن عدم المطابقة، مطابقة عدم مطابقة، سلب وإيجاب، السلب والإيجاب لا يرتفعان ولا يشتبعان. إذن الصدق الخبر الصادق هو الخبر الذي يطابق المفهوم منه للواقع الخارجي، والخبر الكاذب هو الخبر الذي لا يطابق المفهوم منه للواقع الخارجي، كأن يكون الخبر النسبة فيه ثبوتية والواقع الخارجي النسبة فيه سلبية. يعني في النسبة الخبرية عندك زيد قائم، في الواقع الخارجي زيد ما قائم، هذا هو الصدق والكذب، وهذا واضح. نقرأ: تنبيه على تفسير الصدق والكذب الذي قد سبق إشارتنا إليه. أين أشرنا إليه؟ عندما قال المصنف تطابقه أو لا تطابقه، معنى تطابقه الصدق ومعنى لا تطابقه، وإن لم نذكر لفظ الصدق والكذب لكن تقدم ما يدل عليهما. ليش الشارح تعد تصدى لي أن يقول قد سبق إشارة إليه؟ ما هو ده؟ سبق أو لم يسبق؟ إذا لم يسبق إشارة إليه لا يصح أن تقول تنبيه. التنبيه إنما هو لتوضيح شيء قد سبق الإشارة إليه، فإذا كان لم يتقدم إشارة إليه لا معنى لأن تقول تنبيه، ينبغي أن تعقد مطلبا فصلا جديدا. واضح هذا؟ لذلك تصدى لقوله قد سبق الإشارة إليه في قوله تطابقه أو لا تطابقه. اختلف القائلون بانحصار الخبر في الصدق والكذب، اختلفوا في أي شيء؟ في تفسيرهما. فقيل قائل من؟ الجمهور: صدق الخبر مطابقته، أي مطابقة حكمه لأي شيء؟ للواقع. ما المراد بالواقع؟ هو الخارج الذي يكون بنسبة الكلام الخبري. طبعا الخارج ليس المراد الخارج يعني هذا الموجود الآن في الخارج أنا وأنت، خارج كل شيء بحسبه. بعض هذا ما يعبر عنه إن شاء الله تدرسونه في الفلسفة، المراد منه نفس الأمر. نفس الأمر قد يكون الأعيان الخارجية وقد يكون الذهن، كما في الإخبارات عن أمور مستحيلة. إخبار عن أمور مستحيل ليس له عين خارجية في الخارج، وإنما له حقيقة وين؟ في الذهن. هذا المراد من الخارج، وهو الخارج الذي يكون لنسبة الكلام الخبري، وكذب الخبر عدم المطابقة للواقع، يعني أن الشيئين اللذين أوقع بينهما نسبة في الخبر لا بد أن يكون بينهما نسبة في الواقع، أي مع قطع النظر عما في الذهن وعما يدل عليه الكلام. فإذا كم عندنا نسبة؟ عندنا نسبة كلامية، وعندنا نسبة ذهنية، وعندنا نسبة خارجية. النسبة الخارجية في الخبر لم توجد بواسطة الكلام، الذي يوجد في بواسطة الكلام أين؟ في الإنشاء. لذا قال أي مع قطع النظر عما في الذهن، وعما يدل عليه الكلام، فمطابقة تلك النسبة المفهومة من الكلام للنسبة التي في الخارج بأن تكون ثبوتيتين أو سلبيتين، فالمطابقة صدق، وعدم المطابقة بأن تكون إحداهما ثبوتية والأخرى سلبية كذب. هذا قول من؟ قول المشهور، قول الجمهور. وقيل صدق الخبر، صفة جيدة. القول الثاني ذهب إليه شيخ المعتزلة النظر، اختار بأن الخبر الصادق هو كل خبر طابق اعتقاد المخبر لا الواقع. كيف جيدا؟ فأمثل لك بمثال. جاء الملحد وقال الله غير موجود، بنظر النظام هذا الصدق، هذا الخبر صادق. ولو قال الملحد الله موجود بنظر النظام هذا الخبر كاذب، لأن الصدق المطابقة للاعتقاد لا للواقع، مطابقة للاعتقاد. والملحد يعتقد أن الله موجود؟ لا، فعندما يقول الله غير موجود هذا الكلام مطابق لاعتقاده فيكون صدقا، وإذا قال الله موجود كذب وإن كان مطابقا للواقع لكونه غير مطابق للاعتقاد. فالمطابقة وعدمها عند النظام إنما تكون لأي شيء؟ للاعتقاد لا للواقع الخارجي. صار واضحا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ هذا كلام عجيب. ما هو الدليل على ذلك؟ استدل لإثبات مدعاه بآية قرآنية. في سورة المنافقين يأتي المنافقون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقولون نشهد إنك لرسول إنك لرسوله. ماذا بماذا شهدوا؟ بماذا شهدوا؟ أن النبي رسول لله عز وجل. فهذا الكلام مطابق للواقع أو غير مطابق؟ مطابق للواقع، النبي رسول الله واقع. مع ذلك ماذا قال الباري عز وجل؟ والله يعلم إن المنافقين لكاذبون. على الرغم من أن كلامهم مطابق للواقع وصفوا بأنهم كاذبون. فنستفيد من هذه الآية ماذا؟ أن المدار في الصدق والكذب على المطابقة للعقيدة للاعتقاد، لأن المنافق لا يعتقد بأنه رسول وإن كان في الواقع هو رسول، لكونه قد خالف اعتقاده بكلامه فوصف بأنه كاذب. واضح الدليل؟ خوش دليل. فإذا هذا قول النصارى. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.